الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة ونشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وذرياته المقدسين من كل رجس، فقد برئ من النفاق. وعلماء نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: وأن العشرة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد به على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة متعلقة ببابين: الباب الأول باب الصحابة وفضلهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر هؤلاء العشرة بالجنة كما في حديث سعيد بن عمرو بن زيد بن نفيل ابن عمرو بن نفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشرة في الجنة، ثم فصلهم وبينهم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، يشير إلى سعد بن أبي وقاص، وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة، وسكت عن التاسع عن العاشر، وذلك أنه رضي الله عنه لم يرد أن يزكي نفسه لا أن يكتم حديث رسول الله، فلما سئل عنه من هو العاشر قال: هو، يعني نفسه، سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب، وكان أسبق إيمانا من عمر وأسبق شهادة من عمر، فقد قتل في حروب الردة، وبكى عليه ابن عمه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وقال: رحم الله سعيدا، سبقني إلى الإسلام وسبقني إلى الشهادة. الباب الثاني الذي يتعلق به هذه المسألة ما مضى من كلام الطحاوي رحمه الله عند قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، إلى أن قال: ولا نشهد لهم بالجنة، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. والقاعدة في هذا أن الشهادة بالجنة هي في أرجح أقوال العلماء لمن شهد له النص الشريف بذلك، هذا من حيث الأعيان. وإلا فالشهادة بالجنة نوعان: مجملة ومعينة. المجملة لأهل الإيمان وأهل التوحيد، يشهد لهم بجنسهم بأنهم في الجنة كما يشهد بجنس أهل الكفر بأنهم في النار. يبقى الشهادة للمعين: فلان بن فلان أو فلان بن فلانة، من جاء بهم النص الشريف بذلك. ومنهم هؤلاء العشرة الذين هم أفضل الصحابة رضي الله عنهم. وكل هؤلاء من أين؟ من المهاجرين، كلهم من المهاجرين. وقد سبق بيان فضل الصحابة وترتيبهم أنهم على كم طبقة؟ على عشر طبقات. فأفضل الصحابة من آمن من المهاجرين قبل الهجرة، يليهم من آمن أفضل الصحابة الأربعة، ثم بقية العشرة الأربعة الخلفاء، ثم بقية العشرة، ثم من آمن من المهاجرين قبل الهجرة، ثم من آمن من الأنصار قبل الهجرة، ثم من آمن من المهاجرين بعد الهجرة وقبل بدر لمزية أهل بدر على غيرهم، ثم من آمن من الأنصار بعد الهجرة وقبل بدر، ثم من آمن من المهاجرين بعد بدر وقبل الحديبية، ثم من آمن من الأنصار بعد بدر وقبل الحديبية، ثم من آمن من المهاجرين بعد فتح مكة، ثم من آمن من الأنصار وغيرهم بعد فتح مكة. هذا ترتيب الصحابة رضي الله عنهم في الفضل مع اشتراكهم جميعا في فضل وشرف الصحبة، لكن في تفاوتهم فيها. هؤلاء العشرة شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأعيانهم بأنهم في الجنة، وقوله صلى الله عليه وسلم حق، أي لا يتخلف إذا ثبت بالإسناد إليه، وقد ثبت بالإسناد الصحيح ذلك إليه. وهؤلاء العشرة كل واحد منه له فضائل، وقد مر معنا طرف من فضائل الخلفاء الأربعة وخصائصهم، وكل واحد له خصيصة اختص بها عن غيره من الأربعة، وبالتالي عن غيره من الصحابة. من فضائلهم أيضا عبد الرحمن بن عوف، من فضائل عبد الرحمن بن عوف ما كان من شأنه في صدقات المؤمنين والإنفاق على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم فداه بأمه وبأبيه، ولم يفد عليه الصلاة والسلام بأمه وأبيه إلا اثنين، سعد بن أبي وقاص فقال ارمي فداك أبي وأمي، والثاني الزبير بن العوام ابن عمته صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنهما، فقد فداه بأبيه وأمه. وسعد خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذا خالي لأنه من أخواله من رهط أمه بني زهرة، هذا خالي فليرني كل امرئ منكم خاله. والزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو عبيدة عامر بن الجراح هو أمين هذه الأمة، وسبب ذلك أنه لما جاء وفد نجران وهم نصارى في ذلك الوقت، العاقب والحاكم ومن معهم من كبار أهل نجران وناقشهم عليه الصلاة والسلام وناظرهم في شأن عيسى، فأبوا إلا العناد والمكابرة أنه ابن لله، فدعاهم إلى المباهلة، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هربوا لأنهم عرفوا إن باهل رسول الله أن يعودوا للوادي وادي نجران ولا يجدون أحدا من أهاليهم. تصالحوا مع النبي عليه الصلاة والسلام على وضع الجزية، وقالوا ابعث معنا رجلا أمينا، لأن نجران وواديها واد أفيح غض، والذي ينتج عنه من الجزية مال كثير، فقال لأبعثن معكم رجلا أمين حق أمين. فبعث معهم أبا عبيدة عامر الجراح وقال هذا أمين هذه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام كم بعث من دعاته إلى اليمن؟ ومن هؤلاء؟ اثنين، ايه ها وابو موسى، كم صاروا؟ ثلاثه ولا اثنين؟ كم بعث عليه الصلاه والسلام من دعاته الى اليمن؟ ها هذا مهم في باب الدعوه، حتى تعرفون ان الرسول ما بعث اي واحد يدر براسه، لا بعث ناس كبار علماء، لان منهج الدعوه قائم على العلم، ما هو قائم على دربات الرأس. ها بعث عليه الصلاة والسلام إلى اليمن خمسة من أصحابه، عدوهم معي. بعث أبا عبيدة عامر الجراح إلى نجران، بعث معاذ بن جبل إلى الجبال إلى تعز وصنعاء ونواحيها، بعث أبا هريرة الدوسي إلى قومه دوس وهم في منطقة الباحة، بعث عبد الله بن قيس أبا موسى الأشعري إلى قومه الأشعريين ومنازلهم في الحديدة وزبيد ونحوها، كم ذولا؟ أربعة. بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى شرقي اليمن جهة شبوة والجوف ونواحيها، ولهذا جاء بماذا؟ جاء ببدنه عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل، والإبل في اليمن تتكاثر في تلك المنطقة. هؤلاء الخمسة الذين بعثهم لليمن فيهم عامي ولا كلهم علماء؟ كلهم علماء، كلهم أئمة رضي الله عنهم. وفي هذا ترسم لمنهجه صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، أنه قائم على العلم وعلى البصيرة، لا على دعوة العلم وادعاء الدعوة، لا. ولهذا الدعوة التي تقوم على غير العلم ما تفيد وتضر أكثر مما تفيد. هؤلاء لهم خصائص رضي الله عنهم، والقاسم المشترك لخصائصهم أن النبي بشر أنهم في الجنة، ولا يعني هذا أنه لم يبشر غيرهم في الجنة، فقد بشر بلالا بالجنة، وهذا مشمول في قوله إني أسمع خشخشتك أو خشخشة نعالك في الجنة، فما تصنع؟ فأخبره أنه ما توضأ بوضوء إلا وصلى بعده ركعتين فأقره على ذلك. بشر عكاشة بن محصن الأسدي بأنه في الجنة، وهذا متضمن لقوله أنه من 70,000 الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهكذا جمع من أفراد هؤلاء، من أفراد غير هؤلاء، بشرهم عليه الصلاة والسلام بالجنة. يقول الشيخ: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسن القول فيهم أي قال فيهم القول الصائب، القول الحق، لا القول المشتمل على تنقيصهم أو مسبتهم أو إساءة الظن فيهم. من أحسن القول في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق، دل على أن من لم يحسن القول في الصحابة أو في القرابة، والقرابة نوعان: زوجاته أو أولاده وبناته من ذريته، فلا ذرية له إلا من جهة من إيه؟ من جهة من؟ من جهة زوجاته وإمائه، فقد برئ من النفاق، لأن شعار المنافقين الذين يعرفون به على عهده عليه الصلاة والسلام نيلهم وتنقصهم من أين؟ من البيت النبوي. شعار المنافقين توليهم كبر قالة السوء ودعوة السوء في حق عائشة أنها فعلت الفعل القبيح، وهذا ليس انتقاص لعائشة ولا لأبيها رضي الله عنهما، وإنما نيل وانتقاص من عرض محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهذا شعار المنافقين، والذي تولى كبر ذلك رأس النفاق، عليه من الله ما يستحق، والذي يعيده مرة بعد مرة في كل زمان وأوان هو شريك لهؤلاء في خلة النفاق، لأنهم نالوا من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحابته وآله ممن جاء الثناء عليهم كما مضى. من آله عليه الصلاة والسلام؟ وفي هذه المسألة يغلط الناس غلطا عظيما فظيعا. آله صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الزكاة والصدقات، لأنها أوساخ الناس، والرسول قال إن الصدقة والزكاة لا تصلح لا لمحمد ولا لآل محمد. طيب من هؤلاء الذين تحرم عليهم الزكاة؟ أولا ذاته عليه الصلاة والسلام، ثانيا زوجاته كلهن، وقد نكح 11 امرأة ومات عن 9 عليه الصلاة والسلام، فزوجاته كلهن من آله، وهذا في صريح القرآن وفي صحيح وصريح لغة العرب التي نزل بها القرآن. أما الأعجمي هذا ما يفهم، لأنه لا يفهم لغة العرب وبالتالي لن يفهم كلام الله. تأملوا في قول الله جل وعلا في سورة هود لما بشرت الملائكة إبراهيم وقد نزلت ضيوفا عليه، وهي جاءت من ربها مأمورة مرسلة بالعذاب إلى قوم ابن أخيه لوط عليهما السلام، لما أنضافوا إبراهيم وأكرمهم نكرهم لما أوجس منهم خيفة وأن أيديهم لا تصل إلى الطعام، لأن الملائكة لا تقبل أكل الطعام، فأخبروه بالخبر، فأقبلت امرأته، من امرأته؟ سارة، فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، لما بشروها بمن؟ بإسحاق. ماذا قال الله جل وعلا في هذا السياق في آخره؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فالخطاب لمن؟ الخطاب لسارة لا لغيرها، فهي من أهل البيت بنص القرآن. الموضع الثاني في سورة الآل وهي سورة الأحزاب، في سياق آياتها يا نساء النبي، يا نساء النبي، الخطاب لمن؟ يا نساء النبي، إلى أن قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقرن في بيوتكن. فالسياق في أولها قبل الآية، وفي الآية بعدها خاص بمن؟ بنساء النبي. إذن هذا نص على أن نساءه عليه الصلاة والسلام من أهل بيته. والله لو لم يأتي بذلك قرآن لكانت اللغة حاكمة بذلك، لأن أولاد الرجل من يتون؟ يطيحون عليه من السماء؟ لا، يأتون من طريق زوجته أو إماءه. من آل البيت ثانيا أولاده وبناته صلى الله عليه وسلم، وخديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، فأنتجت من النبي عليه الصلاة والسلام 7 من الولد، 4 بنات و3 ذكور. البنات هن زينب زوجة خالد بن أبي العاص ورقية زوجة عثمان، وأم كلثوم وأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم من؟ عثمان، بعدما ماتت رقية، لأنها ماتت في سنة بدر. والثالثة وهي أصغرهن فاطمة زوجة ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع. ومن غرائب الأقوال ومضحكاتها قول من يقول إن عليا كان رضيع النبي عليه الصلاة والسلام، يريدون بذلك يرفعوا عليا بخصيصة. هل يمكن يكون رضيعه زوجه بنته؟ هل يمكن يأخذ الإنسان بنت أخوه من الرضاعة؟ ما يمكن في شرع الله عز وجل، إلا في شرع من قبلنا. وهذا من الجهل والكذب. الكذب حبله إيش؟ قصير، ولا يؤدي ما يؤدي إليه صاحبه من رفعة وضيعة. وعلي رضي الله عنه هو في كفاية من خصائصه التي شرفه الله وشرفه رسوله بها، من غير أن نحتاج إلى أن نفتري ونكذب على الله وعلى رسوله حتى نرفع عليا بخصائص ليست له. أولاده عليه الصلاة والسلام القاسم وبه يكنى، وعبد الله والطيب ويقال له الطاهر، وهؤلاء من خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، وإبراهيم الرابع، وأمه مولاة سرية وهي مارية القبطية. ولهذا لأهل مصر علينا منة، إذ هم أخوال من؟ إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء من آل بيته أصالة. من آل بيته من اجتمعوا به عليه الصلاة والسلام، فكانوا من نسل بني هاشم، وألحق العلماء فيهم بنو المطلب في قوله صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيئا واحدا. وهذا دليل لمن قال إن الرحم التي يجب أن توصل إلى الجد الرابع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، بعد هاشم من؟ عبد مناف. عبد مناف له 4 من الولد، هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل لقب بهاشم واسمه غير ذلك، لقب بهاشم لهشمه الثريد في إطعام الحجاج، وهذه من الرفادة التي كانوا يتميزون بها. والمطلب، وقال عليه الصلاة والسلام إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيئا واحدا، لأنهم حصروا جميعا في الشعب، حيث ناصر بنو المطلب أبناء عمومتهم بني هاشم لما أبت قريش إلا أن يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث من إخوان هاشم عبد شمس، وهو جد بني أمية وجد عثمان بن عفان رضي الله عنه. الرابع نوفل ابن عبد مناف، وهو جد الصحابي الجليل السيد حكيم ابن حزام ابن نوفل. هؤلاء آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من أبناء عمومته، فعمومته وعماته من آل بيته قطعا. ولهذا ضابط آل البيت من آمن من هؤلاء، أما اللي ما آمن فلا يعد من المسلمين، فضلا عن أن يعد من الصحابة، فضلا عن أن يعد من آل البيت ولا كرامة. العباس عمه من آل بيته، وحمزة عمه من آل بيته، وليس لحمزة إلا بنية واحدة، ابنة واحدة، وحمزة هو رضيع النبي عليه الصلاة والسلام. هو الذي ارتضع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أبناء عمومته أبناء أبي طالب من أسلموا، فأسلم عقيل وأسلم عام الفتح، وفيه الحديث المشهور ما ترك لنا عقيل من رباع. أسلم جعفر وهو من أوائل من أسلم، وجعفر كان شبيها حبيبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وبني جعفر وبني عقيل من آل البيت، من آل البيت أيضا من أبناء عمومته علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب الذي كان محتضنا عند النبي عليه الصلاة والسلام، حيث تفرق أبناء أبي طالب بين من؟ بين عمومتهم لضيق ذات اليد عند أبي طالب، كان له عدد من الولد. كذلك أبناء العباس عم رسول الله من آل بيته، وفي حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، ألم تعلم أن عم الرجل صنو، أن عم الرجل صنو أبيه؟ والصن هو ما خرج من أصل واحد، كما جاء وصفه في آية الرعد في النخل: صنوان، أي يخرجان من أصل واحد ولهما جذعان مفترقان، صنوان وغير صنوان. فأبناء العباس أكبرهم الفضل، وبه يكنى أبو الفضل العباس بن عبد المطلب، وقثم وعبد الله بن عباس وبنيهم، هؤلاء كلهم من آل البيت. كما أن أبناء عقيل عبد الله ابن عقيل، وأبناء جعفر عبد الله بن جعفر وإخوانه وأبناؤهم من آل البيت، وأبناء علي رضي الله عنه جميعا، سواء من فاطمة وهم الحسن والحسين وأم كلثوم ومحسن على رواية، هؤلاء من آل البيت. وأبناء علي أيضا من غير فاطمة كمحمد ابن الحنفية وإخوانه، كل هؤلاء من آل البيت باتصالهم بأنهم أبناء عمومة النبي عليه الصلاة والسلام، وبنوهم وبنوهم وإن تناسلوا، حتى بناتهم، لكن أبناء البنات لا يعدون من آل البيت إلا إذا كان آباؤهم من هذا النسب المتحد النبوي، وإلا إذا كانوا من غير آل البيت أو من غير هذه العترة المطهرة فإن أبناء البنات ينسبون إلى من؟ إلى آبائهم. بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن بنو الرجال الأباعدي، وهذا أصل معروف حتى في المواريث وفي العصبات. وما تحدر من أنسبائهم، ما تحدر من نسلهم. العجب يا أخواني ممن يحصر آل البيت في فئة دون غيرها، وهذا فيه معنى التشهي أولا ومعنى الباطل ثانيا. ولهذا من حصر آل البيت فقط في بني علي هذا قاصر ومكذب للوحي ومكذب للواقع. أبلغ ما يستدل به هؤلاء الحديث الذي رواه بعض أهل السنن وأحمد وغيرهم بإسناد جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لما باهل نصارى نجران، خرج وبين يديه الحسن والحسين ومن ورائه علي وفاطمة، قال: هؤلاء أهل البيت، ثم جمعهم في الكساء، هؤلاء أهل البيت ثم جمعهم في الكساء. فليس في معنى هذا الحديث على سائر أحواله أنه حصر آل البيت في هؤلاء، وإنما ذكر هؤلاء أنهم أهل بيته لأن الله أمره بذلك ولم يأمره بأن يجمع جميع أهل بيته، وإلا زوجاته من أهل بيته، وبنوهم وبنو زوجاته منه من أهل بيته، وبناته الأخريات من أهل بيته، لكن هذا المتيسر له وقتئذ، لأن بناته الأخريات كنا قد متنا رضي الله عنهن. إذن هذا حصر آل البيت في بعض ذرية علي رضي الله عنه، هذا تشهي وباطل، وماذا؟ ورد للوحي ورد للعرف، ولا غروة إذا جاء ذلك من العجم، لأن العجم ما عندهم ما عند أصول العرب في أنسابهم وفي عمود نسبه وما تفرع من ذلك مما تولدوا منه. كذلك يا أيها الإخوة، من الملاحظ المهمة أن آل البيت حصروا في من؟ في أولاد علي وفي أولاد الحسن وأولاد الحسين فقط. طيب، وبقية أولاد علي ما جعلوا من آل البيت. أم كلثوم تذكر رضي الله عنها، بنت أم كلثوم بنت علي تذكر على استحياء، لأن أم كلثوم من نكحها؟ عمر بن الخطاب وأولدها، أولدها ثلاثة، وهم يقولون إن أم كلثوم هو أول فرج أول فرج فجر به في الإسلام. ليه؟ لأنه مرخوم لا عقل ولا دين ولا مروءة ولا كرامة. وحسبكم في هذا أن تعرفوا أمرين، وهو أعظم ما يدلان على فساد هذا المذهب القبيح وخبثه وسوء طويته، وأنه دسيسة على الإسلام لإفساده، كما حصل من بولس اليهودي، من بولس اليهودي الذي دخل النصرانية ظاهرا ليفسد دين عيسى، وحصل هذا مثله من عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني ابن السود اليماني الذي دخل في الإسلام ليفسد دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هيهات هيهات، الله حافظ دينه وحافظ دينه بهؤلاء الذين حفظوا هذا الدين وهم أهل الاستقامة من أهل الإيمان والسنة والجماعة. يقولون إن عليا هو المنصوص بالخلافة من نبينا صلى الله عليه وسلم. نقول إذا كان هو المنصوص بالخلافة والإمامة بعد رسول الله من الله ومن رسوله، لما لم يتولها؟ ليش ما تولاها وهو ثوب ألبسه الله إياه حتى يستكين في عهد أبي بكر على جهة الفرض 2 سنين و3 أشهر، وفي عهد عمر 10 سنين و9 أشهر، وفي عهد عثمان 13 سنة ونصف، يعني حول 25 سنة وهو رضي الله عنه مستكين. لماذا لم يطلبها؟ أحد أمرين: إما أنه يعلم أنه ليس كفؤا لها مع هؤلاء الثلاثة وهذا هو الحق ولهذا ما طلبها لنفسه، أو الأمر الثاني أنه عرف أنه مستحق لها ولم يطلبها. إذن هو لم يطلب أمرا ألبسه الله إياه، إذن هذا خور منه، هذا نقص منه. وأذكر أن أحد الروافض من الإسماعيلية الذين عندنا في الجنوب ناظر من فقهائهم، قال له فقيه أو مكسور أو جناح، ناظر في هذه المسألة، قلت يلا بين لي بغير الرجوع للكتاب ولا السنة، علي رضي الله عنه لما لم يتولى الخلافة بعد الرسول مباشرة وهو أشجع الناس وأقوى الناس كما هو عندنا وعندكم؟ قال علي رضي الله عنه: لما لم تسلم له الخلافة لم يطلبها لئلا يهريق دماء المسلمين. قلت سبحان الله العظيم، 25 سنة وهو أهل لها لم يطلبها ولم يهرق دماء المسلمين، إذن لماذا لما نزعه أهل الشام أهرق دماء المسلمين؟ ليش حقنهم هنا ولم يحقنهم هناك؟ وهذا هو المنهج الباطل، لا يقوم لا على دليل شرعي ولا على دليل عقلي. إذا كان أراد حقن دماء المسلمين، إذن لماذا لم يحقنهم في عهده لما نوزع الخلافة من أهل الشام وقد مات في الجمل وصفين 70,000؟ كيف حقن هناك ولم يحقن ها هنا؟ والجواب الصحيح هو ماذا؟ أنه لم يرى نفسه أهلا لذلك مع وجود من هو أمثل منه وأولى منه بالخلافة، ولهذا كان مبايعا في عهد من؟ أبو بكر، وفي عهد عمر، وفي عهد عثمان رضي الله عن الجميع. من أقوى ما يثبت به مذهبهم اللي قائم على الرخامة وعلى قلة الشهامة قولهم إن أول فرج فجر به في الإسلام فرج من؟ أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، يريدون بذلك أن يدغدغوا مشاعر الناس ليؤلبوهم على مخالفيهم بدعوى الانتصار والذب ومحبة والدفاع عن آل البيت الشريف، كما يدندنون على محبتهم وولائهم للحسين وينسجون عنها الأباطيل الكثيرة بدعوى يا لثارات الحسين أو انتصار للحسين، وهذا يلعب به على ذوي العواطف المتدفقة ممن لا عقل لهم أو لا علم عندهم. طيب، نفرض أن أول فرج فجر به في الإسلام فرج أم كلثوم، ومرادهم من ذلك أن ينالوا ممن؟ من عمر، لأن عمر هو اللي نكحها. قال عمر ما نكحها إلا غصب، فجر بها، زنى بها، يريدون بذلك أن يذموا عمر. نقول نفرض هذا على جهة التسليم، افرضوا ذلك، أين علي رضي الله عنه ما يدفع عن عرضه؟ أليس هو أشجع الناس وأقوى الناس وأفرس الناس الذي فعل باليهود في خيبر الأفاعيل؟ كيف يستكين أمام عرضه؟ وواحد منكم أنتم الآن لو يأتي أحد لعرضه يسلم له عرضه؟ والله إن الموت أحب إليه من الحياة، وباطن الأرض خير له من ظاهرها ولا ينال من عرضه. إذن أنت أفضل ولا علي أفضل؟ إما أنها رخمه ورضي هذا بعرضه ولم يطلبه ولم يدفع عنه، وهذا ما يستحق أن يكون من أفراد الرجال، فكيف يكون إماما منصوبا معصوما من ذلك؟ هذا من جهة. أو الأمر الثاني، وهذا لا خيار فيه، أن يكون رأى علي في عمر أنه كفءا له فزوجه بنته، وإذا كان كذلك هذا يفسد مذهبه من أصله، أنه زوج بنته لمن رآه كفءا له ولنسبه، سيما وعمر في سنه أسن من علي رضي الله عن الجميع. ظهر هذا لكم يا أيها الإخوة؟ إذن فتعرفوا أن هذا المذهب الباطل لا يقبله لا عقل، فضلا أن يقبله شرع أو نقل. هؤلاء آل البيت وهؤلاء الصحابة من سلم لسانه منهم وأحسن القول فيهم فهو مؤمن، ومن أساء القول فيهم وأساء الظن فيهم فهذه خصلة من خصال النفاق قد تؤدي بصاحبها إلى النفاق الأكبر. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر، نأتي إليها. لكن من إحسان القول في الصحابة محبتهم والثناء عليهم ومدحتهم وذكرهم بالخير، كما جاء ذلك عن الله وعن رسوله، فإن الله مدحهم وأثنى عليهم وذكرهم بالخير، ومدحهم نبيه عليه الصلاة والسلام وأثنى عليهم ووصفهم بالخير الذي يجب أن يسلم الإنسان لله ورسوله في هذا الأمر. لو لم يأتي في النص كله مدحتهم شيء أو ثناء عليهم لكفى أنهم نقلة الدين إلينا. القرآن منين جاء؟ من جهتهم، هم رواته، هم حملته إلينا. السنة منين جاءت؟ منهم. وقد بينت لكم لماذا يعادي أعداء الصحابة أبا هريرة وعائشة بالذات، هل اثنين من الصحابة، لأن أبا هريرة أكثر من روى الأحاديث، أكثر من روى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، وكان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على شبع بطنه، صاحبه 3 سنوات ونيف، وروى عنه أكثر من 5600 ونيف من الأحاديث. ابن عباس رضي الله عنه من أكثر الصحابة رواية، حتى في مسنده أكثر من 1200 حديث. كم مدة مصاحبة ابن عباس للنبي عليه الصلاة والسلام؟ كم توقعون؟ تراها 2 أشهر، لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يأتي إلى المدينة إلا بعد فتح مكة، وكان مع أبيه، وبقي ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، ومع ذلك في 2 أشهر روى الأحاديث الكثار، وكان في العلم والفقه ما يعلم أهل الشان فضله في ذلك وإمامته. عائشة رضي الله عنها أكثر امرأة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث. إذن ضرب عائشة وضرب أبي هريرة والقدح فيهما إبطال لجانب كبير من من أحاديثه وسنته صلى الله عليه وسلم، وهو إبطال للقرآن أيضا. من إحسان القول في الصحابة الكف عما شجر بينهم وعدم الخوض فيه، لا في تفاصيله ولا في حيثياته، ولا يقول القائل والله ودي أعرف، نقول هذا من باب اللقافة، من باب التطفل. كف عما جرى بين الصحابة، كف عما جرى بينهم، لأن الكف بهذا أسلم لك أنت ولهم، خلاص حطوا رحالهم في جنان ربهم جل وعلا، لكن هذا سلامة لك أنت في عقيدتك وفي دينك، لئلا يكون في قلبك غل للذين آمنوا، لئلا يكون في قلبك غل للذين آمنوا وتكون أنت الخسران. وهذا هو المحمل الذي يحمل عليه عامة الناس، وهو مذهب جماهير السلف، الكف عما شجر بين الصحابة وعدم الخوض فيه. ولهذا قال القحطاني ناظما ذلك في نونيته: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. ويل للقوم الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الخذلان، ويل لمن قتل الحسين ورهطه فقد باء من مولاه بالخسران. إلى أن قال: أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني، أكرم بفاطمة البتول وزوجها ومن هما لمحمد غصنان، غصنان أصلهما بروضة أحمد لله در الأصل والغصنان. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما خيض في ما جرى بين المتقاتلين في صفين وفي الجمل قبلها قال تلك أمور سلم الله منها سيوفنا فنسلم منها ألسنتنا. هذا المسلك الذي عليه جماهير السلف ويحمل عليه الناس. ثمة مسلك آخر مسلك أهل التحقيق كشيخ الإسلام ابن تيمية قبله الحافظ بن جرير الطبري ومن كان مثلهما في الإمامة ممن سبروا الروايات ودرسوها ونقحوها ودرسوا أسانيدها وقارنوا في متونها. هذا مسلك ثاني، ولهذا كان اختيار شيخ الإسلام وجمع من المحققين أن أولى الطائفتين المتقاتلين بالصواب علي ومن معه، وأن مخالفيهم مجتهدون، وأن أولى الطوائف الثلاث الطائفتان المتقاتلتان والقاعدة بس بالحق هم القاعدة، أي الذين لم يدخلوا في هذه الفتنة أبدا، وهؤلاء هم أكثر الصحابة، فإن أكثر الصحابة لم يخوضوا فيها ولم يعرف لهم فيها مشاركة. في مقدم هؤلاء عبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو بكر نفيع بن الحارث وأبو هريرة وجمع كثير من الصحابة، والذين خاضوا فيها سواء مع علي رضي الله عنه لا يتجاوزون 160، وأقل منهم بكثير مع أهل الشام، لكن هؤلاء مجتهدون، أولاهم بالصواب أولى الطوائف الثلاث من لم يخوضوا فيها استحضارا لأحاديث الفتن في القعود عنها وعدم البروز والاستشراف لها. أما في الطائفتين المتقاتلتين فأولاهما بالصواب كما رجح شيخ الإسلام هؤلاء. هذا مسلك أهل السنة في هذه المسألة الجليلة التي معناها انتفاء الغل والحقد والغضاضة في قلوبنا على أولئك الصحب والأهل، وهذا مشمول قول الله جل وعلا في الحشر والذين جاءوا من بعدهم، في ذكر من؟ في ذكر أولى الناس بالفيء. فالفيء أولا وهو ما أخذ من العدو من غير إيجاف خيل ولا ركاب، من غير قتال، أولى به الفقراء المهاجرون، ثم الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، ثم الصنف الثالث والذين جاءوا من بعدهم، يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن كان في قلبه غل للمؤمنين، والمؤمنون المخاطبون بذلك هم الصحابة وفيهم القرابة، من كان في قلبه غلا وحنقا وشحناء عليهم فهو محروم من الفي. كذا قال أئمة الإسلام الإمام مالك ويروى عن الشافعي وغيرهما، لأن الذي في قلبه غل ليس من هؤلاء في شيء أن ينال من هذا الفي، والغل له أبواب وله ذرائع وهو سائل، منها الخوض في فتنتهم بغير علم وبغير هدى، لا بد أن يخرج في قلبه غضاضة على طارفهم أو على بعضهم أو على جمهورهم أو على أو عليهم كلهم. نعم. قال رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. نعم، لما ذكر الصحابة رضي الله عنهم وفضائلهم وترتيبهم بالفضل وأن النيل منهم وبغير الخير يذكرهم أن ذلك من شعار النفاق، أتى بعدهم بمن يأليهم في الرتبة: وعلماء السلف من السابقين. السلف هنا بأل العهدية يعني السلف المعهود، وهم السلف الصالح. من هم علماء السلف؟ من هم السلف الصالح؟ هم أهل القرون الثلاثة المفضلة الذين أثنى عليهم رسول الله متى؟ في حديثي عمران وابن مسعود رضي الله عنهم، عمران بن الحسين حديث عمران بن مسعود، وهم قرنه عليه الصلاة والسلام، ويشمل ذلك صحابته في الأصالة مع كبار التابعين الذين في قرنه، ثم الذين يلونهم وهم التابعون من لقوا الصحابة المؤمنين وماتوا على ذلك، ثم الذين يلونهم. قال: فما أدري أذكر بعد قرني قرنين أو ثلاثة. فاتفق العلماء على أن أصحاب القرون الثلاثة ويحدون زمانا في أرجح الأقوال بالمئات الأولى والثانية والثالثة، لأنه بالتتبع آخرهم توفي في المئة الثالثة. هؤلاء هم السلف الصالح، والمدح والثناء على مجموعهم. قد يوجد في أفراد هؤلاء أفراد هذه القرون من هو مخبث كالجعد بن درهم، وجد في المئة الأولى، وقتل في 123 قبله معبد بن خالد الجهني قتل سنة 80 الجهب بن صفوة 123 فالثناء لمجموعهم وقد يوجد في أفرادهم من هو شقي ببدعته أو بكفره أو بضلالته. هؤلاء العلماء من السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وتابعيهم موقفنا معهم ما هو؟ نعتقد أنهم أهل الخير، والخير أعظمه خير الإيمان والتوحيد والسنة، وأهل الأثر متبعون لآثار من قبلهم، فالتابعون يأخذون عن الصحابة والصحابة عن النبي، وتابع التابعين عن من؟ عن التابعين. ولهذا الإجماع المنضبط هو ما كان في هذه القرون الثلاثة المفضلة، كما قال شيخ الإسلام في الواسطية لما ذكر الأصل الأول وهو القرآن ثم ذكر الأصل الثاني بقوله فصل والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، ثم قال والأصل الثالث الإجماع. والإجماع الذي ينضبط يعني هذه الأصول الثلاثة التي تبنى عليها العقيدة ومنها توحيد الأسماء والصفات، قال والأصل الثالث الإجماع، والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة، يعني صعب حصر الإجماع بعد هذا القرون الثلاثة المنضبط بها أمر الإجماع. يضم إلى هؤلاء الذين يسمون بالسلف الصالح، وهذا اصطلاح اصطلح به اصطلح الناس به عليهم، وهم أئمة الإسلام المشهود لهم بالخيرية، يضم إليهم أئمة الإسلام وهم الذين نبه إليهم الطحاوي بقوله وأهل الفقه والنظر، فقهاء الإسلام الذين مذاهبهم متبوعة وأقوالهم مشهورة في تفسير كلام الله وكلام رسوله وفي التعبد لله عز وجل. وأهل الفقه كثيرون، منهم من بقيت مدارسهم ومذاهبهم كالأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، ومنهم من كانت لهم مذاهب لكن اندثرت إما بعدهم بهنية من الزمان أو بعدهم بمدة، منهم ابن جرير الطبري وقد اندثر مذهبه في أواسط القرن السادس، منهم زفر الإمام المالكي، منهم الليث ابن سعد، منهم الأوزاعي، منهم سفيان وغيرهم، كانت لهم مذاهب فقهية وأقوال مأثورة في النظر في الأدلة، أهل النظر بالأدلة والاستدلال منها، وأهل الفقه في استنباط الأحكام منها، بقيت لهم أقوال لكنها اندثرت. لكن هؤلاء يرى أهل السنة لهم مكانتهم وفضلهم وعلمهم، ولا يذكرون عند أهل السنة إلا بالجميل، هذا في مجموع أهل السنة، فإذا وجد أفراد منهم يذكرون بعضهم بغير الجميل فهذا قوله، فحقه حق وباطله باطل، لكن لا يحسب هذا على أهل السنة، فأهل السنة يثني آخرهم على أولهم ويثني خلفهم على سلفهم، وهذا الثناء بالجميل لا يعني تزكية كل ما خرج منهم بأنهم قد بلغوا محد العصمة، فإنه لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما أصابوا فيه اتبعوهم وأقروهم عليه وقالوا به، وما أخطأوا فيه لم يوافقوهم على الخطأ بحد ذاته وبعينه، لكن لم ينزلهم خطأهم عن رتبة الجلالة والإجلال والاحترام وذكرهم بالذكر الجميل، وإنما لسانهم وقلوبهم بماذا؟ طافحة بالثناء عليهم والدعاء لهم. ولهذا لا يأتي ذكر تابع إلا وشقار رحمه الله، ولا صحابي إلا يقال إيش رضي الله عنه، ولا عالم من العلماء إلا يترحم عليه وإن أخطأ، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، من ذكر الصحابة والتابعين وتابعيهم بسوء بمسبة بمعيبة بجهالة فهو على غير السبيل، على غير سبيل أهل السنة وعلى غير منهجهم وجادتهم وصراطهم الذي ينتهجونه ولو أخطأ. ولهذا لم يرتضي العلماء كلام بعض الأقران في الإمام أبي حنيفة وطووه ودسوه وضربوا عنه ذكر صفحا لأنه لا طائل منه، واعتقدوا لهذا الإمام مكانته، ما أخطأ فيه فخطأه له، لكن نذكره بالذكر الجميل مترحمين به عليه داعين له، وكذلك ما جاء عن أحمد أو ما جاء عن الشافعي وما جاء عن مالك، ما جاء عن السفيانين، ما جاء عن غيرهم من علماء الإسلام، يعتقد إمامتهم وعلمهم، لكن لا يلزم أن نوافقهم في كل شيء وأن نقلدهم في كل شيء تعصبا بذلك، عام العامي اللي ما يعرف أو طالب علم مبتدي لا بأس أن يقلد أحد هؤلاء حتى يتبين له الشيء بدليله، أما من استبان له الدليل فقد اتفقت كلمات هؤلاء الأربعة من أئمة الإسلام العظام على أنه لا يجوز أن يتعصب لأقوالهم ولا يقلدون فيما خالفوا فيه الحق. قال الإمام أبو حنيفة: إذا جاء الكلام عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن صحابته فعلى الرأس وعلى العين، وإذا جاء عن التابعين لأنه معدود من صغار التابعين ممن أدرك صحابيين أو صحابيين فهم رجال ونحن رجال. نعم هم رجال ونحن رجال من جهة إيش؟ أننا وإياهم نتبع من قبلنا من أهل الاستقامة والسلف الصالح. أما يجي واحد في القرن الرابع عشر أو قبله وهو تو فرخ ما طلع من البيضة يقول دول رجال وحنا رجال، نقول حق هم رجال لكن أنت رخمة أو أنت بزر ما أنت برجل حتى تبلغ شيئا من مبلغ هؤلاء. هذه دعوة نسمعها من بعض الناس بدعوة عدم التقليد وعدم التعصب، نقول اسلك الطريق واطلب العلم وحصل الفضل وأبشر على خشمنا وعيننا. أما وأنت في أول طريق ما بعد شاب شابت لحيتك في العلم تقول نحن رجال هم رجال، نقول معصي معصي هم رجال نعم لكن أنت والله ما شاكين في رجولتك حتى تثبتها بالميدان إيش العلمي وفي ميدان الاستقامة على دين الله عز وجل. قال الشافعي: إذا جاءكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط، أي مما خالفه. قال الإمام مالك: كلنا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى ماذا؟ إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام لأن حديثه في مسجده. وكذلك نحوه قال الإمام أحمد: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال: عجبت لمن عرف الإسناد وصحته كيف يذهبون إلى قول سفيان. من ذكر علماء الإسلام سواء من الصحابة أو من التابعين أو من التابعين أو بإحسان أو ممن جاء بعدهم بغير السبيل بغير بسوء فهو على غير سبيل أهل الإيمان. نعم ربما يخطئ عالم متأخر في القرن الرابع الخامس السادس السابع العاشر الحادي عشر الرابع عشر، إذا أخطأ عالم ينبه العلماء مو بالبزران مو بالصغار مو بالمبتدئون المتعالمون، ينبه العلماء على هذا الخطأ بأسلوبهم القائم على أمرين: على أمر الديانة وعلى أمر رجاحة العقل. وهذا التنبيه على الخطأ لا يعني إسفافا بهذا العالم أو إنقاصا من قدره أو نسفا له في اليم نسفا كما يفعله الأدعياء من الخوارج أو من أشباه الخوارج، وإنما ينزلهم منزلا لائق بهم. أما يتطاول بزر أو يتطاول جاهل سواء جهلا بسيطا أو جهلا مركبا أو يتطاول متعالم على أئمة الإسلام وعلمائه فهذا لا يقبل، وهذا كما ذكر الطحاوي على غير السبيل، على سبيل أهل العلم، على غير جادة أهل السنة، على غير منهج العلماء. هذا هو اللائق في مثل هذا. والخطأ لا يتابع صاحبه عليه ولا يقلد به، وإنما يغتفر في جنب حسناته وفي جنب فضائله التي قام بها في دين الله عز وجل. إذا كان هناك محمل حسن لحمل الخطأ إليه حمل، لأن المؤمن عذار لإخوانه. أما إذا كان ليس ثم محمل فهذا الحمد لله يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى إلا في نطاق ضيق جدا بين أهل العلم على جهة تحرير المسائل، لا على كل متسلق على أهل العلم أو مدع أنه يسير على منهجه. هذا ناحية مهمة يا أخواني وتحتاج إلى تأكيد مرة بعد مرة، لأننا نرى عفن الاضطراب بهذا الأصل ممن يسلك ويدعي أنه يسلك مسالك أهل السنة أو مسالك السلف، ومسلك أهل السنة واضح ومسلكه المظلم بين، لكن على من؟ عند أهل العلم. أما عامة الناس فاختلط بهم عباس مع دباس، اختلطت عليهم الجواد والسبل، فهذا مما يحتاج إلى بيان وإلى إبراز. نعم. قال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. هذه المسألة وما يليها تسمى عند العلماء مسألة الولاية. ذكرنا أو ذكر الطحاوي مسألة الصحابة، ثم ذكر الخلافة وهي مسألة الإمامة. الآن هذه المسألة وما بعدها تسمى بباب الولاية، والولاية هي المحبة. من هم أولياء الله؟ هذا بناء على قول الشيخ: ولا نفضل أحدا من الأولياء. من الولي؟ وهذا أيضا مما اضطربت فيه أفهام الناس ومسالكهم وأقوال اضطرابا عظيما، حتى ظن أن الولي من علق مسبحة على رقبته، أو الولي من لبس جبة أو خرقة خضراء، أو الولي من تهزز بذكر ولا بغيره، أو الولي هو من هو من هذا النسب فقط دون غيره. اضطربت فيه المفاهيم اضطرابا عظيما. وولي الله عز وجل هو من جمع وصفين ذكرهم الله جل وعلا في آيتي سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا، هذا واحد، وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمؤمن التقي لله ولي، ولهذا يتفاوت الأولياء بحسب ماذا؟ درجات إيمانهم وتقاهم. كل من كان مؤمن تقي فهو لله ولي. الأولياء أقل من الأنبياء، ولهذا الأولياء منهم الصديقون، ومن أشهرهم بل من أفضلهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه. من الأولياء من؟ الشهداء، وأمثلهم وأفضلهم عمر بن الخطاب وعثمان وعلي، فكل الثلاثة هؤلاء شهداء. من الأولياء الصالحين، فكل صالح فهو من أولياء الله. الأولياء اضطربت فيهم المذاهب، فذهبت القبورية من المتصوفة إلى أن الأنبياء أقل رتبة من الأولياء، وهذا مذهب غلاة القبورية، حتى قال قائلهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. النبي عندهم أفضل من الرسول لكنه أقل من الولي. وادعى الحكيم الترمذي غير الإمام أبي عيسى الترمذي صاحب الجامع الصحيح، لكن هذا من بلدياته متأخرا عنه، ادعى أن الأولياء لهم خاتم كما أن الأنبياء لهم خاتم. فخاتم النبيين من؟ سيدكم محمد صلى الله عليه وسلم. وادعى أن الأولياء لهم خاتم، وهذا من آثار وتضاعيف أن الولي أفضل من النبي، فجعلوا الأولياء خاتم، وهذا انحراف في باب الولاية. منهم من جعل الولاية مقصورة في من؟ في بعض آل البيت من ذرية الحسن، من ذرية الحسين دون الحسن، وهذا ملمح مهم. لماذا جعلت الإمامة فقط في ذرية الحسين بن علي دون ذرية الحسن؟ لأن في خطرهم شيء، في قلوبهم غل وحقد على الحسن لما تنازل بالخلافة لمن؟ لمعاوية، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما مدحه بها، كما جاء في الصحيح في قوله: إن ابني هذا سيد، وأشار إلى من؟ إلى الحسن، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فجمع الله عز وجل بالحسن بين المسلمين عام الجماعة في ربيع الأول أو في آخر صفر من سنة 41، فسمي ذلك العام بعام الجماعة. ولهذا عوقب عند هؤلاء المساكين الجهال بأن الإمامة ليست في ذريته، وملحظ آخر أدق منه وأبعد في فهم هذا البعد لهذا المذهب، لأن الحسين بن علي نكح بنت يزدجرد، ويزدجرد له ثلاث بنات، واحدة أنكحها أو نكحها الحسين فأنتج منها علي بن الحسين زين العابدي، والثانية نكحها عبد الله بن عمر فأنتج منها سالمة بن عبد الله بن عمر إمام المدينة، والثالثة نكحها محمد بن أبي بكر فأنتجها القاسم بن محمد بن أبي بكر. شوفوا كل واحد منهم إمام من الثلاثة. أولئك جعلوا الإمامة المعصومية خاصة في من؟ في علي بن الحسين زين العابدين، ثم في نسله من بعده محمد بن علي بن حسين ملقب بالباغي، ثم علي جعفر بن محمد بن علي بن حسين ملقب بالصادق، هؤلاء ستة. ثم بعد جعفر وقع الانفراق والافتراق بين فرق الروافض، فالإسماعيلية قالوا الإمام المعصوم إسماعيل بن جعفر لأنه الكبير، الموسوية الجعفرية الاثنى عشرية قالوا لا، الإمام المعصوم هو في موسى الكاظم بن جعفر فسموا بالموسوية الكاظمية، ثم بعد موسى علي بن موسى الرضا، ثم بعد موسى عندهم بعد علي بن موسى محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، إلى أن وصل الحسن بن علي العسكري، ثم ادعوا أن الإمامة المعصومة انتهت في من دخل السرداب محمد بن الحسن المهدي القائم بأمر الزمان عندهم عج، وعج لها معاني عندكم وعندهم. فعج يعني عجل الله فرج كما يقولون، وعج هي العجاج، حنا نعيش هالأيام أجواء عجاج، عسى الله يخارجنا. قبلهم الزيدية افترقوا مع هؤلاء في من؟ في علي بن الحسين. فعند علي بن الحسين إمام، لكن هم قالوا في زيد بن علي هو الإمام المعصوم. أولئك قالوا لا، جمهور الروافض قالوا إن الإمام المعصوم هو محمد بن علي بن الحسين ملقب بالباقر. هذا انحراف منهم بأن جعلوا الإمامة والولاية خاصة في هؤلاء المعصومين. وأهل السنة كل من كان مؤمن لله ولي، كل من كان مؤمن لله تقي فهو لله ولي، وتختلف درجاتهم بحسب التقوى وبحسب الإيمان. ولا يعتقد فيهم ماذا؟ أنهم أفضل من الصحابة ولا العصمة، ولا يعتقد فيهم الزكاة في جميع أعمالهم، بل الأولياء يخطئون ويصيبون، ولا يجعلون وسائط بينهم وبين الله كما يفعله عامة القبورية في هؤلاء الأولياء، وربما نسب الولاية إلى من لا علم له ولا عقل ولا دين ولا خير، كما ينسبونها إلى مجاهيل أو إلى حيوانات، ويدعون أنهم أولياء حتى يسدروا عواطف الناس، لأن عامة المسلمين عواطفهم جياشة لهؤلاء الأولياء. مما جاء في أدلة الأولياء في السنة حديث أبي هريرة في صحيح البخاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد برزني بالمحاربة. فثبت أن لله أولياء. من عادى لي وليا فقد برزني بالمحاربة. طيب من هو الولي؟ فسره بقية الحديث كما في السياق: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي مع الفرائض، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ومعنى ذلك على المعنى الصحيح أن الله يحفظ عليه جوارحه، لا معناه أنه أن الله يحل به. وما ترددت في شيء ترددي في نفسي قبض عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. يقول الطحاوي: ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. وهذا رد على القبورية الذين قالوا إن الولي أفضل من أين؟ من النبي. مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. لا، النبي الواحد أفضل من جميع الأولياء، وبالتالي من باب أولى الرسول الواحد أفضل من جميع إيش؟ الأولياء، لأن الرسول أفضل من النبي. نعم. قال رحمه الله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم، وصح عن الثقات من رواياتهم. مما يتعلق بالإيمان بالأولياء الإيمان بكرامات الأولياء. ما هي الكرامة؟ الكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من الأولياء لتصديقه نبيه وإيمانه به. طيب ما الفرق بين الكرامة وبين الآية النبوية ولا المعجزة؟ الآية النبوية تسمى معجزة، اسمها في القرآن والسنة آيات. ما بالنبي إلا أوتي ما على مثل آمن البشر، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال: آيتك ألا تكلم الناس، تسمى المعجزة النبوية آية، هذا في الشرع وسميت عند المتكلمين بالمعجزة. ما الفرق بين المعجزة وبين الكرامة؟ ها؟ وكذلك المعجزة أمر خارق للعادة، لكن كيف الفرق بينهما؟ نعم يا السنغال. أي أحسنت. الكرامة المعجزة خاصة بالأنبياء، والكرامة ليست خاصة بالأنبياء وإنما بالنبي ومن اتبع النبي، وكلاهما أمر خارق للعادة لكن يتفاوت خرقها للعادة بحسب القوة، فآية النبي أقوى خرقا للعادة. الكرامات جاءت في القرآن أين؟ في الفتية أصحاب الكهف، هذا الذي حصل لهم كرامة. والآيات في القرآن آيات الأنبياء كثيرة. نؤمن بأن ما من نبي إلا أوتي ما على مثل آمن البشر، علمناه كعصى موسى ويده وإبراء عيسى للأكمه والأبرص وآيات نبينا عليه الصلاة والسلام الكثير التي أعظمها وأبلغها وأدومها إيش؟ القرآن. ومن الأنبياء من لم نعلم آياتهم، من لم نعلم آياته ولا معجزاته، ولا يعني عدم علمنا بها أنها لم تقع لهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من نبي إلا وآمن إلا وأوتي ما على مثل آمن البشر. كرامات الأولياء كثيرة، والناس في الكرامات على مذاهب، فأهل السنة يثبتون الكرامة الأولياء إن صحت إليهم، وهي كثيرة كرامة الأولياء. ما حصل لأبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم آية للنبي وكرامة لأبي بكر في الغار، حديث يساري أهل الجبل، وقد جاء من وجوه عديدة في كتب السير كرامة لمن؟ لعمر وليساري وأصحابه، شرب خالد بن الوليد للسم كرامة، وغير ذلك مما وقع للصحابة أو لغيرهم ممن بعدهم. المعتزلة والجهمية أنكروا كرامات الأولياء، قالوا لئلا تختلط بالآيات فلا نفرق بين النبي وبين الرسول، لأن المدار عندهم والمعتمد على محض عقولهم ليس إلا. الصوفية والقبورية بالغوا في الكرامات حتى عدوا الرؤى المنامية والأحوال الشيطانية من الكرامات، وتوسط في هذا من؟ أهل الإيمان وأهل السنة. فعد القبورية كل خارق جاء من شيطان أو من جني أو من حيلة أو رؤية منامية عدوها من الكرامات، ولهذا طلبوا الكرامات، طلبوا الكرامة ولم يطلبوا الإمامة في الدين. نؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من إيش؟ من رواياتهم. إذن لابد نتأكد أن الإسناد إليه صحيح، ما يكون هذا مجرد دعوى، هذا ما يتعلق بالكرامات. طيب الكرامة ماذا يترتب عليها؟ الكرامة الناس فيها إذا وقعت لهم على أنواع ثلاثة، منهم من تزيد الكرامة إيمانه، وهذا موفق لأن الكرامة من الله تثبيت لإيمانه، ومنهم من لا تزيد إيمانه لأنه كان في إيمان كامل فثبتت الكرامة شأنه، هذا النوع الثاني، ومنهم من تكون الكرامة سبب في ضلاله أو نقص إيمانه إذا اغتر بها وأعجب بها وظن أنها علامة صلاحه فأعجب وأثاره الشيطان على ذلك، ربما انحل عن دين الله بزندقة أو ببدعة أو بضلالة. هذا موقف الناس تجاه إيش؟ وقوع هذه الكرامة. طيب هل كرامة علامة على الإمامة؟ الجواب لا، الكرامة ليست علامة على الإمامة، لأن من الصحابة من لا تثبت له كرامة البتة، فالصديق لا تعرف له كرامة إلا هذا، وغير الصديق كذلك، حمزة، عثمان بن مضعون، أولئك السابقون أين كراماتهم؟ ولهذا أقل الناس كرامات الصحابة رضي الله عنهم، والتابعون أكثر منهم، وتابع التابعين أكثر، لهذا كلما بعد الناس عن زمن النبوة كلما كانت الكرامة أكثر تثبيتا لإيمان المؤمنين ومحقا وتمحيصا لإيمان غيره. الكرامة يا أخواني قالت فيها القبورية الصوفية لا إيمان لا ولاية إلا بكرامة، لا يكون ولي إلا إذا وقعت له كرامة، ولهذا طلبوا الكرامات بالأحوال الشيطانية والمنامات والخرابير والترهات والخرافات. وقالت الروافض إنه لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء لآل البيت لعلي وآله إلا بالبراء ممن لم يرتضوا إمامته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر وعمر وعثمان، يتبرأ منهم حتى يتحقق الولاية له لعلي. ولهذا أعظم أصول هؤلاء وأصولهم أربعة، أعظم أصولها الإمامة، ومعنى الإمامة أن تشهد بأن الإمامة بعد رسول الله المعصوم علي بن أبي طالب، فإن لم تشهد بذلك فأنت كافر مخلد في النار وإن آمنت بالله ورسله. وأدخلوا في أصل الإمامة سب الصحابة، أدخلوا في أصل الإمامة القول بأن القرآن محرف، أدخلوا في أصل الإمامة كل غلو يقع في هؤلاء الأئمة من آل البيت ودعائهم والاستغاثة بهم وذبح لهم وعبادتهم إلى آخر ذلك. نعم الموقف وصل ها؟ وش باقي على الوقت؟ لا غادي ناخذ اشراط الساعة حتى نقف على الكهان، ناخذ اشراط الساعة. طيب ونؤمن قال رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض من موضعها، ولا نصدق. نعم، من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة، كما قال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وأشراط الساعة مما جاء ذكره مجملا في القرآن، وجاء مفصلا أين؟ في السنة. أجمل في القرآن: فقد جاء أشراطها، اقتربت الساعة وانشق القمر في آية الأنعام، هل ينظرون في آخرها، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه مواضع جاء فيها ذكر الأشراط مجملة، مما جاء فيها مفصلة ذكر يأجوج ومأجوج في آخر سورة الكهف، وجاء أيضا في الحج: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. أيضا جاء ذكر الدابة في آخر سورة النمل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. أيضا الدخان: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. السنة فصلت هذا، ولهذا أشراط الساعة يا أيها الإخوة تقسم باعتبارين: الاعتبار الأول باعتبار الكبر والصغر، فأشراط كبرى وصغرى. الكبرى هي العشر الواردة في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري عند مسلم، قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الساعة، فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة يا رسول الله. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، فذكر طلوع الشمس من مغربها، عدوا معي، وطلوع الشمس وطلوع وخروج الدابة والدخان فذكر طلوع الشمس من مغربها والدابة والدخان والدجال وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في الجزيرة، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطلب الناس إلى محشرهم. هذه عشر اصطلح عليها بأنها العشر الكبرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في حديث حذيفة بن أسيد جملة واحدة، وهي الكبرى، عشر آيات كبيرة عظيمة. المهدي وإن كان عظيما لكنه معدود من الصغرى، لأنه يقع بين هذه العلامات. النوع الثاني علامة صغرى، وهي دون هذه العشر، سميت صغرى لأنها أقل في الكبر والعظمة والشمول والانتشار، وهذه الصغرى كثيرة، اختلف العلماء في عدها بحسب وقوفهم على صحة الأحاديث في سلامة أسانيدها ومتونها في عد هذه الصغرى. منهم من أبلغها إلى 30 و40، ومنهم من أبلغها إلى 76، بحسب ما يقف على النصوص والأدلة. هناك تقسيم آخر للأشراط باعتبار الوقوع، ممن قال به السفاريني، وممن قال به جمع من العلماء المعاصرين والسابقين رحمهم الله. فعلامات وقعت وانقضت، مثل موت النبي عليه الصلاة والسلام وبعثته، فتح بيت المقدس، وقع علامة وانقضت، وعلامات وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها، كتطاول الأعراب في بنيانهم، وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشيء يتطاولون في البنيان. أنتم نول أهلنا وأهلكم في بيوت إيش؟ وبر بدو، واليوم ما شاء الله سكان قصور ورخام وجبص وأثاث وقزاز، والله أعلم ما سيكون غدا. هذا تطاول في البنيان، وتطاول له مراحل، وله مناحي متعددة، منها تطاول بكثرة البنيان، منها تطاول بتفخيمه وتشييده. هذه وقعت وما زالت تتجدد: كثرة المال، إفاضته، نقص العلم، كثرة الجهل، كثرة الهرج والفتن. هذه وقعت وما زالت تتجدد: إفاضة المال وانتشاره بين الناس. من أول في الزمن الماضي 100 فلس تكفي الناس عشاهم في يوم، ولا لا؟ الآن ما تسوي شيء. ابنك الصغير في الابتدائية كم يأخذ منك في الفسحة؟ 500 فلس، وعندك ما تعطيه إياه، والله ما أروح، ولا لا؟ والله ما أروح إلا تعطيني 500 فلس. يمكن يجي في المستقبل يقول عيروح إلا بدينار أو بعشر ريال أو بأكثر أو لأن القيمة الشرائية للعملة إيش قلت. هي علامات هذه وقعت وتتجدد في وقوعها، وعلامات لم تقع بعد، وهذا النوع الثالث. إذن هذا التقسيم باعتبار الوقوع. من العلامات التي لم تقع بعد ماذا؟ الملحمة العظمى بين المسلمين وبين النصارى والروم واليهود، منها أيضا المهدي وخروجه، منها العشر الكبرى، منها انحسار الفرات عن جبل من ذهب، وهي كثيرة التي لم تقع بعد. وكلما قرب الزمان يا أخواني من آخر الزمان، كلما قرب الزمان من آخره كلما كثرت هذه العلامات، كلما كثرت، يعني كلما قرب الناس من آخر الزمان كلما كان حصول العلامات هذه سريعا، حصولا سريعا. هذا تقسيم العلامات باعتبار الكبر واعتبار الصغر، مما اشتمل عليها في السنة هذه أنواع الثلاث، مما وقع وانقضى، ومما وقع وما زال يتجدد، ومما لم يقع بعد حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه عند البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الطويل لما دخل عليه في قبته في تبوك، قال يا عوف أعدد ستا بين يدي الساعة، يعني أمامها قبلها، فذكر موته عليه الصلاة والسلام، عدوا معي، وفتح بيت المقدس، وموتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم، وفتنة لا تدعوا بيت المقدس العربي إلا دخلت، وحتى يفيض المال فيعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، وحتى يكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون فيأتونكم تحت 8 راية تحت كل راية 12,000. هذه الست تمثل هذه الأنواع الثلاثة، مما وقع وانقضى، ومما وقع وما زال يتجدد في وقوعه، ومما لم يقع بعد. وإنه من المناسب جدا والحري بأصحاب الفضيلة أئمة المساجد وخطبائها والعلماء أن يكثروا في هذا الزمان من ترداد أحاديث أشراط الساعة على الناس ليكونوا على حذر. وأعظم هذه الأشراط وأخطرها ماذا؟ الدجال، الذي ما من فتنة أشد على هذه الأمة منه، ما من نبي إلا حذر أمته الدجال. آدم، من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، لقد أنذره نوح قومه وموسى قومه وعيسى قومه، وشدهم إنذارا منه وتحذيرا منه نبيكم عليه الصلاة والسلام، لأنه خارج ولا بد في زمانه. لما الآن خطباء الجمع والمدرسون والوعاظ وأهل الإعلام وأهل الكتابة والصحافة تمر عليهم الأشهر بل والسنون ما أطروا الدجال؟ مبذا واقع، وهذا من علامات خروجه. فإنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، ما نسوه لكن ذهلوا. سلوان الموت ينسى؟ ما حد ينسى الموت، لكن الناس عنه في ذهول في سلوان. كذلك الدجال، لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر. منبر الجمعة الذي أوجب الله عز وجل على المسلمين حضوره واستماعه على الرجال القادرين، متى آخر مرة سمعت عن الدجال فيها خطبة؟ مبطي ولا لا يا أخوان؟ أما التحليلات السياسية والأحداث السياسية خذ رجاجيل. ها؟ ليه؟ هذا من قلة الفقه وقلة العلم وقلة الارتباط بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقلة صدق الانتماء إلى منهج أهل السنة والجماعة. نقف على هذا الموضع، والحديث له صلة إن شاء الله في الفترة الثانية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ها؟ هذه حقة أمس أخذتها أنا، عطنا هدية اليوم وأبشر بسعدك. نسأل سؤال أي. طيب من اللي بيجاوب يعطينا يمناه؟ ما حد بيجاوب. ها؟ لا أحد اختار سؤالا صعب. ها تفضل. ما أقسام أشراط الساعة باعتبار الوقوع؟ ما انقضى وسبق وقوعه، هذا واحد. ما لم يقع بعد، هذا اثنين. اصبروا يا جماعة، تغشون وحنا في المسجد. ها والله هذا مشكلة. ما وقع ويتجدد في وقوعه. خذ جائزتك من الخيصان. لا هذه مصادرة. الله أعلم، وصلى الله وسلم.